الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. وبعد، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث الصحيح الذي اشتمل على عدة أمور هامة للمسلم يستدعي من المسلم أن يهتم بكل واحدة منها، فأولها الطهور شطر الإيمان، وكأن الطهور والوضوء نصف الصلاة، فالله سمى في القرآن الكريم الصلاة إيمانا في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. لما توجهوا إلى بيت المقدس 17 شهرا يستقبلونه، ثم وجهوا إلى الكعبة إلى البيت العتيق، قال بعضهم لبعض: ماذا ستكون صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي أن عملكم محفوظ لكم. ففي هذا الحديث الطهور شطر الإيمان، كأن الإيمان شطرين، كأن الإيمان شطران، نصف الوضوء ونصف هذه الأعمال المخصوصة. إذا كان الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان، فيحتاج المسلم لأن يعتني به ويحسن وضوءه ويسبغه. وقد مر في الحديث الصحيح أن مما يكفر به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكروهات. وإسباغ الوضوء هو شمول كل عضو من أعضاء الوضوء بالغسل التام: غسل الوجه، يغسل الوجه غسلا تاما، يتم الاستنشاق والتمضغ المضمضة، تغسل اليدان، وهكذا بقية الأعضاء. فالطهور شطر الإيمان، فما دام شأن الطهور شطر الإيمان فيحتاج المسلم أن يعتني بهذا الشطر الهام من إيمانه، فإن الصلاة لا تقبل إلا بطهور. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. هذه الأذكار الخفيفة على اللسان عظيمة الشأن، ينبغي للمسلم أن يتعاهدها وأن يكثر من ذلك. والحمد لله تقال في أمور كثيرة، عند الأكل والشرب وحصول نعمة أي نعمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فإذا العبد تعاهد نفسه كلما تناول نعمة من نعم الله حمد الله، فإنه جل وعلا هو الميسر لها، الجالب لها، الميسر على عبده التنعم بها والتلذذ بتناولها، فهو المستحق جل وعلا للشكر على تيسيرها وعلى القدرة في التنعم بها. فما من نعمة ولا من سبب يوصل إليها إلا والفضل لله جل وعلا في ذلك كله. الحمد لله تملأ الميزان. أي ميزان؟ ميزان الأعمال الذي عند الله. وما دام أن الحمد لله سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض وأحد هذه فإن الكلمتين تملأ الميزان فهذا الميزان ميزان عظيم. ما دام أنه يأخذ نصف ما يملأ ما بين السماء والأرض سبحان الله، ومعنى سبحان الله أنزه الله جل وعلا عن كل نقيصة. وأما الحمد لله أي أشكره، فإن الحمد له جل وعلا، الحمد الكامل التام إنما هو لله رب العالمين. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، أداء هذه العبادة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام، التي ذكر الله أنها تأمر تنهى عن الفحشاء والمنكر، التي أمر الله جل وعلا أن نستعين بها وبالصبر، هذه الصلاة نور، نور للقلب، نور للبصيرة، من حفظها وحافظ عليها واتقى الله في إحسانها واهتم بأن تكون كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون نورا له. وجاء في الحديث الآخر أن هذه الصلوات الخمس من حفظهن وحافظ عليهن كن له نجاة نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، وكان له عند الله عهد. والله جل وعلا لا يخلف الميعاد ولا ينقض العهد، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. من حفظ الصلاة وحافظ عليها وأداها كما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وأهم المطالب تحصيل الجنة، ولذلك لما قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أعرف دندنتك يعني أدعيتك ولا دندنة معاذ بن جبل وهو من علماء الصحابة، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، أي دندنتنا أدعيتنا إنما هي لتحصيل الجنة والنجاة من النار. والصلاة نور، والصدقة برهان. الصدقة حجة ودليل، إذا بذلت ابتغاء وجه الله فهي حجة ودليل على إيمان باذلها ورغبته فيما عند الله، فإن المال من زينة الحياة الدنيا، وإذا بذل بسخاء نفس كان ذلك دليلا وبرهانا على الإيمان والرغبة فيما عند الله. ثم إن البذل من فضل الله والإنفاق مما من به الله من أسباب نمو الرزق وسلامته وحصول البركة فيه. والمال مال الله، وإنما العباد مستخلفون في هذا المال، جعله الله جل وعلا عندهم كالأمانة، فمنهم من يحفظ الأمالة ولا ينفق إلا فيما يأذن به مالكه جل وعلا، ومنهم من يتخبط بهذا المال لا يعرف لله حقا ولا لذي رحم حقه، ولا يصل فيه رحما ولا يرحم به محتاجا فقيرا، يتخوض بمال الله، وهؤلاء لهم النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. والصدقة برهان، والصبر ضياء، نور ساطع. يضيع الطريق حتى لا يخفى على السائر أي شيء يؤثر فيتقيه. الصبر ضياء. وفي الحديث الصحيح ما أعطي ابن آدم عطاء خيرا من الصبر، والله قال عن الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ضياء، نور ساطع لا تخفى، معه معالم الطريق فيتقي كل عثرة ممكنة ويتوقع كل عائق، لأن معه وأمامه ضياء كاشف. ثم فيه من التوكل على الله والاحتساب في تلقي قضاء الله وقدره ما يعظم به الأجر والمثوبة. ثم يقول في الحديث والقرآن حجة لك أو عليك. هذا القرآن الذي هو شرف هذه الأمة ودستورها وبرهانها الساطع ومعجزة محمد صلى الله عليه وسلم، فيه خبر من قبلنا ونبأ ما بعدنا والحكم فيما بيننا، من قال به صدق ومن حكم به عدل. ثم تلاوته عبادة عظيمة، وتدبره وتأمله نور للصدور، فهو حجة لأهله. أهل القرآن هم الذين يعملون بأوامره وينتهون عن نواهيه ويتخلقون بما يدعو إليه من مكارم الأخلاق وأحاسن الصفات والخلال. والقرآن حجة لك، من قام به وتلذذ بتلاوته وتدبر معانيه وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه يبتلي بذلك وجه الله، كان القرآن حجة له، إذا كان يوم القيامة شفع له فدخل بشفاعة القرآن الجنة، فإن القرآن شفيع لأهله. ثم إنه حجة على المضيعين له، المفرطين بالقيام بحقه، الذين ينامون عنه فلا يتلذذون بتلاوته ويغفلون عن تدبره ولا يقومون بالعمل بما اشتمل عليه من أحكام ولا بالانزجار عما تضمنه من زواجر ونواهي. حجة لأهله يشفع لهم ويقال لأحدهم عند دخول الجنة اقرأ ورتل كما كنت ترتل، فإن منزلك أو منزلتك عند آخر آية. وأما المضيع له فإنه يأتي محتجا حتى يزخ في قفاه إلى النار. القرآن حجة لك أيها العامل به، المتلذذ بتلاوته، المتدبر لمعانيه، الذي لذتك إنما هي بالسماع لهذا القرآن، لست كالذين لذتهم سماع الطرب والتلذذ بالأصوات الخبيثة الفاجرة من مزامير الشيطان أو أصوات المطربات المغريات، لأن لهؤلاء شأنهم وعليهم ما ينتظرون. وأهل القرآن لذتهم سماعوا آيات الله تتلى وتدبروا لما يقرؤون ويسمعون، إذا مروا بآية رحمة سألوا أرحم الراحمين أن يرحمهم، وإن مروا بآية عذاب استعاذوا من المولى جل وعلا من العذاب، وإن مروا بآية تنزيه وتعظيم لله جل وعلا سبحوا الله ونزهوه، فهم في عبادة مستمرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، جميع من لهم كبد إذا أصبحوا تهيأوا لمطالب الرزق ومطالب الفلاح، والمكلفون وبنو آدم كلهم يذهبون في الغدوة، كل الناس يغدو، ما من أحد إلا وهو غاد، كأنما هو يتاجر بنفسه، من باعها على الله جل وعلا؟ عبادة وطاعة وكفا عن الحرام ومشاركة في ميادين العمل الصالح بما اختلف صنوفه، هؤلاء بائعون لأنفسهم على الكريم الأكرم، فهم معتقون لها من النار، والله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وإذا لم يكن جهاد وقتال وباعوها على الله جل وعلا بالعمل الصالح ونفع العباد والسعير المستمر في رفع الضائقات وكف الأذى عن عباد الله جل وعلا ابتغاء مرضات الله، فذلك بيع، وإن اختلفت البيوعات، فمن باع نفسه في القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإذلال كلمة الباطل بعد تحقيق التوحيد وأداء فرائض الإسلام، فذلك في ذروة المنازل وقمتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمر الإسلام قال: رأس الأمر، أي أمر هذا الدين الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ومر كلام في أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله إنما هو لإعلاء كلمة الله ولإفساح الطريق للدعوة حتى لا يقف في طريقها معاند أو مكابر. الهدف من الجهاد أن يعبد الله جل وعلا، ليس الهدف دنيا. لما كتب أحد الولاة للخليفة عمر بن عبد العزيز أعد الخلفاء بني أمية وقال: إن الناس تتابعوا في الإسلام فرارا من الجزية، وأرى أن تفرض عليهم الجزية، فكتب إليه عمر رضي الله عنه يسفه رأيه وقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا، وإن يعني أن هذه الجزية إنما هي لما يقوم به المسلمون من حماية وصيانة والدفاع عن أهل الذمة، ومن ترك ديانته ودخل في الإسلام فلا تضرب عليه الجزية، إذن الجهاد كله ليكون الدين كله لله جل وعلا. فأغلى البيوع على الله جل وعلا، وأنفسها بيع المجاهد نفسه في الجهاد. هذه جمل مما دل عليه هذا الحديث العظيم الذي أوله في أمر الصلاة وقسمتها بين طهارة وهذه الأعمال المخصوصة، وما جاء بعد ذلك من العبادات والأذكار وأثر القرآن على أهله، والأثر الذي يكون مع من يعارضونه أو يغفلون عنه ويتركونه، وفي النهاية الحديث هذه الصفقات، صفقة رابحة بين أولياء الله جل وعلا ومولاهم جل وعلا الكريم الأكرم، وصفقة خاسرة في بيع النفس على الشيطان العدو المبين. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحسن عاقلتنا في الأمور كلها، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، ألا تفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، وتوفيق لنا للإكثار من التوبة والاستغفار، وأن تمن علينا بقبول الدعاء الصالح والتجاوز عن السيئات والخطايا. اللهم اجعلنا في هذا المكان المبارك جميعا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، واعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وعاملنا يا إلهنا بعفوك، ومن علينا بفضلك، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك تعلم ما الأمة الإسلامية واقعة فيه من مذلة ومهانة وتسلط للأعداء واجتياح للكفار أوطان المسلمين. فنسألك يا إلهنا أن تبدل ذلتنا بعزة، وافتراقنا باجتماع، وهواننا بقوة وتآلف، وفقرنا بغنى، وضعف إيماننا بإيمان قوي، حتى نعلم أن ما يصيبنا لم يكن ليخطئنا، وأن الأمر كله لك. اللهم أرنا في اليهود والنصارى، وأرنا في كل من يعينهم على الباطل، أرنا فيهم جميعا عجائب قدرتك. اللهم أرنا تصدع بنائهم وتغلط حبالهم وانتقاض أمورهم وانقلاب أوضاعهم يا حي يا قيوم إلى تفرق وتنافر وتناحر، واجعل ذلك كله في سبيل إعلاء الحق وإذلال الباطل. يا أكرم الأكرمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح قادة المسلمين، اللهم أصلح قادة المسلمين، اللهم أصلحهم واهدهم سبل السلام، ووفقهم يا إلهنا للقيام بأمرك والنصح لعبادك والحكم بينهم بما شرعت، واجعل أهم الأمور إليهم طاعتك وطاعة رسولك واتباع هدي نبيك، وأبغض الأمور إليهم معصيتك ومعصية رسولك يا حي يا قيوم. وخص يا إلهنا من وليته أمر هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد. اللهم وفقه لتوفير الأمن والأمان لكل قادم إليها أو مقيم فيها أو سالك في سبلها. اللهم أنبه سبل الحج العمرة والزيارة وسائر متطلبات الوافدين لهذه الأمور، واحفظ به حدودها وأمنها، وانصر به الحق فيها، ووفقه للتعاون مع ولاة المسلمين في كل خير لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول: ما هي ألوان الثياب التي كان صلى الله عليه وسلم يلبسها، وهل اتخاذ هذه الألوان مثل الرسول صلى الله عليه وسلم سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير لباسكم البياض. وكان ربما لبس صلى الله عليه وسلم غير ذلك، فكانت له جبة حمراء، لكن ليست حمراء غانية، وإنما يغلب عليها اللون الأحمر. وكان ربما لبس عمامة سوداء صلى الله عليه وسلم. ثم إن الألبسة المهم أن تكون ساترة، وما سوى ذلك فالعادات لها أثرها في اللباس. نعم. يقول: البعض من الناس بالجزائر يسرقون الماء والكهرباء عن طريق عملية توقيف العداد الكهربائي أو المائي بحجة أن الدولة تأخذ أموالهم وهم بذلك يرجعونها، فما حكم هذا العمل؟ لا شك أنه عمل غير حسن ولا يجوز لهم. لا يجوز للإنسان أن يخون من خانه. أدي الأمانة إلى من ائتمنتك ولا تخن من خانك. هذا إذا فرض أنهم مظلومون وأنهم تخونهم دولتهم. وقد يكون هذا الكلام لا صحة له، لكن على فرض صحته لا يحل لهم أن يخدعوا ويخونوا. هل صحيح أنه إذا جاوزت الثمرة حائطا أو سكن رجل ما جاز أن يقتطفها بدون إذنه، وهل لا يدخل ذلك في السرقة؟ لا، ليس بصحيح. أموال الناس أموالهم، ما كانت الأشجار المثمرة ملكا لإنسان فثمرتها ملكه. تدلت الثمرة إلى وراء حائط جداره أو لم تتدلى. نعم. يقول: هل حقا أن التزاحم أثناء الصفوف تراحم، وما صحة حديث تزاحموا تراحموا؟ هو بهذا النص ليس بصحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلاصق في الصف، ونهى عن ترك الفرج في الصف، وأمرهم بالتلاص، وقال: أرى الشيطان يمرق بينكم كالحذف، أي كصغار الغنم. نعم. يقول: اشتريت قطعة أرض ثم تبين أن فيها قبر، وسألت كبار السن حول الأرض وقالوا أن هذا القبر له أكثر من 100 سنة، مع ملاحظة أن القبر لم يكن بين أو الحفر لغرض البناء، فما الحكم؟ لا شك أن القبر عائب في الأرض، وإذا كان هذا الميت دفن في الأرض وهي ليست ملكا لأحد، فإن موضعه لا يصح أن يملكه أحد، فقد سبق إلى موضعه، فلا يجوز بيع موضعه ولا هبته لأحد، إلا إذا كان الميت قد تحلل فأصبح ترابا لم تبقى فيه عظام. نعم. يقول: هل عقود أهل الكتاب صحيحة كما هي الآن عليه البلديات؟ لا أدري ماذا تعني في هذا القول جبغيره. هل يجوز دخول الكنيسة لحضور موت يهودي أو نصراني معاهد أم لا يجوز؟ وما هو الضابط في دخول الكنيسة؟ لا يحتاج إلى ضابط. ما الحاجة في دخول المسلم للكنيسة؟ اللهم إلا إذا كان حان صلاة ولا يعرف مكانا يصلي فيه فأذن له أن يصلي صلاته صلاة المسلم. وأما الدخول للفسحة أو لإدخال السرور على اليهود أو النصارى فلا يحل. من فاتته ركعة مع الإمام ثم سجد الإمام سجدتي سهو في آخر صلاته، فهل يتابع المأموم الإمام على ذلك ثم يعيدهما في آخر صلاته ليحصل الترتيب؟ يتابع الإمام في السجود ثم لا يعيدهما مرة أخرى.